إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. إن الحمد لله كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. إن الحمد لله كما ينبغي لإلهيته وربوبيته وملكه ورحمانيته ورحيميته. إن الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم، استوى على العرش فتحطمت كل العروش، وسع كرسيه السماوات والأرض، كل الكراسي حائلة زائلة، ويبقى الله. إن الحمد لله حمدا خالدا مع خلوده، لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته، كما يحمد ربنا نفسه ليس كمثله شيء في حمده وهو الغني الحميد، وكما يحمده حملة عرشه والملائكة المقربون ومن حول العرش، وكما يحمده النبيون والمرسلون والصديقون والمحدثون والشهداء والصالحون حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وجماله وكلامه. له الحمد كله والملك كله والخلق كله والأمر كله، لا إله إلا الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وإياكم ومحدثات الأمور، ألا إن من أعظم محدثات الأمور الركون إلى البيت الأبيض أو إلى البيت الأحمر، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم ارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة غير خائفين إلا منك يا رب العالمين، وانصر جندك وأولياءك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وفك أسر المأسورين وسجن المسجونين من الدعاة المخلصين، وخفف وطأة الطواغيت عليهم. اللهم اكشف همهم وادفع غمهم وفرج كربهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وثبتهم يا أرحم الراحمين. لا تبتلينا فإنا ضعفاء، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامنحنا ولا تمتحنا، أمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا واغفر زلاتنا. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سقطك. نعوذ بك اللهم من جميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأفقام، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن رواد مساجد الله لهم صفات، ومن أول صفاتهم معرفتهم بالله، فإن آيات الله تعرض عليهم في اليوم في بيته، ومن دخل بيته عرفه، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأخذت على نفسي في كل خطبة في أولها أن أقدم إلى أحبابي المصلين صفات رائد المساجد، فمن صفاتهم يقول الله عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ومن علامة أحدهم سكينة في النفس وخشية في القلب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعرفكم بالله أنا وأخشاكم له وأشدكم خشية له. يحس رائد المساجد بقرب قلبه من الله، ضاقت عليه الدنيا بسعتها فهو فيها مسجون، ينتظر من الله الإفراج، ينتظر من الله الإفراج عنه ليعود إلى وطنه وقصوره وحوره وربه. ومع هذا فقد اتسع عليه كل، فسجنه خلوة ونفيه سياحة وقتله شهادة وجنته في قلبه، صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بذكر الله. قرة عينه في الصلاة، قرة عينه بالله، قرة عينه عند الموت ولقاء الله. الموت عنده منحة لا محنة، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هتافه هتاف طلائع الإيمان من أتباع موسى السحر الذين خروا لله سجدا، فقطعهم الطاغوت فرعون فصاحوا صيحتهم الأخيرة: إنا إلى ربنا منقلبون. ويلتقي هتافهم بهتاف مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلال في لحظاته الأخيرة، يوم أن صاح صيحته: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فقرت عينه بالموت، فقرت به كل عين. فمن عرف الله أحبه وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه وطلب منه واعتمد عليه ولهج ذكره واستاق إلى لقائه واستحيا منه ووثق به وسلم له ورضي عنه واختار جواره، وكان صيحته يوم أن يودع الدنيا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فقال جار قبل الدار حظوظ نفسه مقهورة، فهو لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا، لا يأسف على ما فات ولا يفرح بما هو آت، لأنه في الدنيا مسافر وهي عنده كخيال زائل أو ظل ذاهب. فهو مع إخوانه وأحبائه كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير والسيد والحقير، وهو مع الناس كالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. يخرج من الدنيا وهو منشغل في شيئين: إصلاحه لنفسه وثناؤه على ربه، إنه مستأنس بالله يأس مما في أيدي الناس افتقر إلى الله فأغناه عنهم وذل لله فأعزه فيهم وتواضع لله فرفعه بينهم واستقنى بالله فأحوجهم إليه. له في كل عبادة نصيب، فبينما تراه مصليا إذ رأيته ذاكرا أو قارئا أو معلما أو مجاهدا أو حاجا أو صائما أو مساعدا للضعيف أو مغيثا للملهوف أو متصدقا أو داعيا إلى الله أو مراغما لطاغوت. له السبق والأولية في كل عبادة، وهو مقيم في عبادته على رب واحد وإله واحد، فهو كائن بائن، كائن بائن، كائن مع اختياره ومخالطته ودعوته، بائن عنهم بسره وقلبه إلى الله، كائن مع أبناء الدنيا، بائن عن أبناء، كائن مع أبناء الآخرة، بائن عن أبناء الدنيا، كائن مع الله في موافقته الحكم الشرعي، بائن عن الناس في مخالفة الحكم الشرعي. مجالسته تنقلك من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى صدق النصيحة. رائد المساجد إذا رأيته ذكرت الله، لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا منهم وفيهم، آمين. وما كان ذلك رائد المساجد إلا بالصلاة، ولولا الصلاة لما اتصف بهذه الصفات. وسأعرض للصلاة ومكانتها في كتاب الله، وسنقف على أمر عظيم ذكر الله المصلين بالفلاح، وذكر لهم خصالا عظيمة في سورة المؤمنون. ولكن كما بدأ بالصلاة ختم خصالهم بالصلاة، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال في نهاية الفصل عنهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وختم بالمحافظة على الصلاة، ثم بين بعد المحافظة الأجر والثواب: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول سبحانه وهو يبين الدعوة وعلاقتها في الصلاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، ثم يفصل الله عن طبيعة الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن يقول سبحانه: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يبدأ بالصلاة ويختم بالصلاة. وعلاقة القرآن بالصلاة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني اقرأ القرآن، وأقم الصلاة. الصلاة تحسن الأخلاق وتربي النفوس. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة جلابة للرزق، الذين يجرون خلف الخبز ولقمة العيش لا طريق لكم للرزق إلا الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والصلاة هي التي تهون المصائب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى أن يقول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويبين الله بعد أن مدح الأنبياء، استمع ماذا قال في نهاية المدح: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وهذا دين الله كله، كل خيرات. ثم أفرد الصلاة: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهذا إسماعيل يمدحه الله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أي ما كان عند ربه مرضيا لولا أنه يأمر أهله بالصلاة. فالذي لا يأمر أهله بالصلاة وتأخذه عاطفة شيطانية، الولد صغير رغيرة، الزوجة حبيبة، لا أريد أن أوقظها في الصباح حتى لا تنزعج، لا، لن يكون العبد عند الله مرضيا إلا إذا أمر أهله بالصلاة. وهذا ربنا جل جلاله يوم أن كلم موسى تكليما، أعظم متكلم وهو الله، إلى النبي الرسول من أولي العزم الوجيه موسى عليه الصلاة والسلام، بماذا كلمه وبماذا أوصاه؟ اسمع: إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله أكبر. وهؤلاء الذين يمسكون بالكتاب جيلا بعد جيل، فهم لا يمسكون، إنما يمسكون الجيل السابق يسلم المنهج إلى الجيل اللاحق، وشعارهم الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وذاك الذي يعذب بالنار ماذا يقول الله عنه؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، مترف، كسول. وهذا يبين الله سبحانه الفلاح كله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والإخلاص علامته الصلاة، مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء ويقيمون الصلاة. والكافر أكثر ما يغتاظ من مظهر الصلاة، هذا لا يحب المصلين وينهاهم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أما المنافقون فلا يكتشفون إلا بالصلاة. إذا أردت أن تكتشف المنافق اكتشفه بصلاة الفجر والعشاء. علامة المنافق كسله عن الفجر والعشاء، فيه خصلة أو خصلتين أو ثلاث. يقول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فكان الصحابة ينظرون إذا صلى الرسول على ميت صلوا، وإذا لم يصلي لا يصلوا. فلما مات الرسول اتجهوا إلى حذيفة بن اليمان كاتم سر الرسول، لأنه أعلمه بأسماء المنافقين، فإذا صلى حذيفة على مسلم صلوا، وإذا لم يصلي عليه لا يصلون عليه. ويقول الله عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ويقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. والصلاة لم يعذر عنها حتى المحارب المقاتل في الخنادق في جميع الظروف والأحوال. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ويا أيها العقيم الذي لم يرزق الولد، إذا أردت الولد من الله فعلك بالصلاة. فهذا زكريا كبر سنه وشاب رأسه ووهن عظمه ولم يجد ملجأ للذرية إلا الصلاة. يقول الله عنه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيى. وبشارة ابن الصلاة ليست كبشارة ابن الفسق والفجور، فهذا يحيى نبي ابن نبي لأن أباه كان مصليا في المحراب. فصلاح الذرية مرتبط بصلاح الوالد في محرابه وهو يصلي لله رب العالمين. وكان أبوهما صالحا. أحبتي في الله، آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة الصلاة. وأول ما يذهب من الإسلام الحكم، وآخره الصلاة. أما الحكم فلا يوجد حاكم يحكم بالإسلام أبدا، بالإسلام كله، أما بالحدود وإقامة الحدود وبعض الإسلام وتجزئة الإسلام هذا موجود. أما بالإسلام كله ابتداء من نفسه وإلى رعيته إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المصلين القائمين الشاكرين الذاكرين. اللهم اشهد علينا ملائكتك في صلاة العصر وفي صلاة الفجر: ماذا تركتم عبادي؟ تركناهم يصلون وجئناهم يصلون. اللهم لا تحرمنا شهادتهم ولا شفاعة الصلاة ولا نور الصلاة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، واستمعوا ماذا يقول الله عن صلاة الجماعة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعن صلاة الجماعة يقول: واركعوا مع الراكعين. لا تصليها لوحدك في البيت، اركع مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. ويبين الله سبحانه عن صلاتين وصلاة يحافظ عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر كما جاء في الحديث. ويقول سبحانه وهو يبين أن لا علاج لمدمن الخمور السكارى، لا علاج لهم إلا الصلاة. لما عالج الله المدمنين من العرب قال سبحانه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فانقطعوا عن الخمر من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، وأخذوا يشربونها من العشاء إلى الفجر، فخف الإدمان. ولما خف الإدمان نزل التحريم القطعي، فقال: فهل أنتم منتهون؟ فالذي كان بفمه جرعة خمر لفظها وسكب الكأس وكسر القوارير، مهما كان الخمر معتقا وغاليا ونبيذا نبذوه من أجل رب العالمين، وصاحوا كلهم صيحة رجل واحد: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ما كانوا يصلون إلى هذه النتيجة لولا الصلاة والالتزام بمراحل الدعوة في مكة. يوم أن منع الله القتال في مكة قال: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فالضابط أنني أقيم الصلاة حتى لا أقتحم مرحلة الدعوة. ثم يبين الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في وقتها بداية وفي وقتها نهاية، فلنلزم أوقات الصلاة فلا ندخل وقتا بوقت. ويبين الله سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. من هم؟ أهل الكتاب، نصارى، اليهود وأمثالهم، يستهزئون بنا ويستهزئون بصلاتنا إذا نادينا إليها، ونحن نقيم لهم الكنائس في بلادنا ونحترمهم. مع الأسف الشديد الله يخبرنا عن حقيقة من حقائقهم: وإذا ناديتم إلى الصلاة، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر، أخذ النصارى واليهود والكفار يعلقون على الأذان ويستهزئون بالصلاة. ويبين الله أن الشيطان لم يجد منفذا إلى الإنسان إلا عن طريق الخمر والميسر، ثم ليصدهم عن عمل عظيم هو عمود الإسلام وهو الصلاة: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكذلك الشهود بالنسبة لمن يموت الذين يشهدون الوصية: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. تحبسونهما أي تحبسون الشاهدين، فيكون الشهادة تكون الشهادة ثابتة قوية راسخة. ثم يقول الله عن الكافرين إذا تابوا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأما موسى وقومه فما كان لهم إنقاذ من دمار فرعون إلا بالصلاة. قال تعالى: وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم يبين الله سبحانه أن الصلاة تكفر ذنوبي وذنوبك وتبدل السيئات حسنات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويبين الله أن إبراهيم لما وضع زوجته هاجر وإسماعيل الرضيع في صحراء قاحلة لا طعام ولا غذاء ولا كساء ولا ماء من أجل أن يقيموا الصلاة: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يا لها من غفلة يعيشها المسلمون عن الصلاة اليوم. وهكذا يبين الله دعاء الأنبياء وعلى رأسهم إمام الحنفاء والموحدين إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول سبحانه عن عيسى وهو طفل لم يكلف يتكلم في المهد يدافع عن أمه، فقال من ضمن دفاعه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عيسى وصاه الله بالصلاة وهو يرضع من ثدي أمه. ويبين الله سبحانه أن الأجيال التي تركت الصلاة أعد لها الدمار: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والحكام الذين إذا مكنهم الله بالصولجان والسلطان الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ليست لأمريكا ولا لروسيا عاقبة الأمور، يا حكام يا جبناء، إنما عاقبة الأمور لله الواحد القهار. لكن لأنهم لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فجعلوا عاقبة الأمور لريق وبيق. ويبين الله سبحانه، وهو يدخل الصلاة في عالم الأسواق والتجار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ويبين الله سبحانه أن الذي يترك الصلاة فهو مشرك، لأن ما ترك الصلاة إلا من أجل هوى أو شهوة أو زعيم أو مدح أو ثناء أو مصلحة. فقال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وهذا الوالد الحكيم لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه صلاة الجمعة تغلق جميع المحلات ويتعطل البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا الويل يطارد تارك الصلاة الساهي عنها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومقام العبودية ينسبه الله لمقيم الصلاة: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وهذه وحدة الصف والاعتصام بالله بالصلاة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وهذه تربية الأولاد في الاستئذان على الآباء: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وهذا مجلس الأمة ومجلس الشورى، لا ينتخب فيه ولا يرشح له إلا الذي يقيم الصلاة. يقول تعالى في كتابه الكريم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أقاموا الصلاة وبعدها أمرهم شورى بينهم، لأنه لا خير في مشورة من لا يعبد الله ولا يصطلح مع الله، فمشورته شؤم وقراره قبح ورأيه فساد، لأن علاقته بينه وبين الله فاسدة. فكيف نقيم نحن بيننا وبينه علاقة فنأخذ مشورته؟ والعجيب أن بعد ذكر الشورى قال: ومما رزقناهم ينفقون، حتى لا يأتوا يتباكون على الحفاي وهم مليونيرين وإقطاعيين وقارونيرين وهم يتباكون على المساكين الفقراء. فقال الله بعد الشورى، قال: ومما رزقناهم ينفقون. طلع اللي عندك وعط الفقراء. الله أكبر. وظلت الصلاة قداسة في كل مكان. أحبتي في الله، هذا بعض ما ذكره القرآن عن أهمية الصلاة. اللهم اجعلنا من المصلين القائمين، اللهم اجعلنا من الخاشعين الخاضعين، اللهم اجعل قرة عيننا في الصلاة، اللهم اجعلنا في الصلاة مشتاقين إليك راغبين راهبين. اللهم علمنا معاني أسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك. اللهم اجعل الصلاة شعارنا، اللهم اجعل الصلاة شعارنا، اللهم اجعل أزواجنا وأولادنا وأرحامنا من المصلين، اللهم اجعلهم من الشاكرين الذاكرين. اللهم اجمع أمة محمد بالصلاة، وانصرها بالصلاة، وثبتها بالصلاة، ووحدها بالصلاة، أنت ولي ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الصلاة أحب شيء إلى نفوسنا، اجعلنا ندخل بيوتك مشتاقين ونخرج منها مشتاقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته. أم موتانا وموت المسلمين آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم. إذا صرنا إلى ما صاروا إليه فاجعل قبورنا روضة من رياض الجنة أمداريها بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان والخير يا رحمن. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.